بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 12 بعد 400، سورة لقمان. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. قال ابن عاشور: كان أول ما لقنه لقمان من الحكمة هو الحكمة في نفسه، بأن أمره الله بشكره على ما هو محفوف به من نعم الله، التي منها نعمة الاصطفاء. طبعا الحكمة هي موافقة الصواب، وذكر هنا ابن عاشور مسألة الاصطفاء، ونحن قد اصطفانا الله تعالى لكتابه كما في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فعلى الإنسان أن يستشعر أن الله قد اصطفاه لخطابه، وعلى الإنسان أن يؤدي هذه الأمور التي قد أمر بها وأن يشكر الله عليها. وفي هذه الآية: فإنما يشكر لنفسه، الشاكر هو الذي ينتفع ولا يتضرر بالكفران إلا صاحبه. وفي هذه الآية الكريمة تنبيه منه سبحانه وتعالى على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهما، وعبادة الله وشكره. أما تفسير هذه الآية الكريمة: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أي ولقد آتينا لقمان الفهم والعلم والفقه في الدين والإصابة في القول والعمل، بمعنى اشكر لله، أي اشكر لله. كما في سورة البقرة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول ربنا: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي ومن يشكر الله على نعمه فإنما يعود نفع ذلك وثوابه إليه لا إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا هو الغني، ولذا ربنا قال: ومن كفر فإن الله غني حميد، أي ومن كفر نعم الله عليه فإنما يرجع ضرر كفره وباله عليه. فالله غني عن شكر العباد، فشكرهم لا ينفع الله بشيء، وكفرهم لا يضر الله في شيء، فهو محمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله على كل حال. وهو سبحانه وتعالى حامد لمن يشكره سبحانه وتعالى. إذن عائدة الحمد والشكر للعبد نفسه، فربنا هو الغني. ثانيا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يقول ابن عاشور: ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله، لأن النفس المعرضة للتزكية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتها عن مبادئ الفساد والضلال. طبعا في الآية: يا بني، للملاطفة بالموعظة ليكون أدعى للقبول. وأيضا فيها توجيه المواعظ من الآباء إلى الأبناء، لأنه من الحكمة. أما هذه الآية الكريمة، فهذه الآية الكريمة تفسر بعض الحكمة التي أوتيها لقمان، وهذا انتقال من وصفه بحكمة الاهتداء إلى وصفه بحكمة الهدى والإرشاد. فعلو مرتبة الإنسان في هذه الحياة الدنيا بأن يكون كاملا في نفسه مكملا لغيره. فقوله أن اشكر إشارة إلى الكمال، وقوله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إشارة إلى تكميل غيره. أما تفسير هذه الآية الكريمة فربنا يقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. وإذ ظرف لما مضى من الزمان بمعنى واذكر يا محمد ويا كل داعية، لأجل أن يقتدى بهؤلاء أهل الصلاح. واذكر إذ أوصى لقمان ابنه بعبادة الله وحده وحذره من الشرك، فقال له ناصحا بما ينفعه ويهذب نفسه ويرقق قلبه يا بني لا تشرك بالله شيئا. ثم بين لماذا نهاه عن ذلك وبين له خطورة الشرك، فقال إن الشرك لظلم عظيم، أي إن الشرك بالله خطأ وذنب كبير، لأن المشرك يظلم نفسه بصرف العبادة إلى من لا يستحقها. والإنسان كلما ارتكب معصية فقد ظلم نفسه وعرضها لسخط الله تعالى. ولذا جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الشرك هو أخطر شيء وهو أعظم الظلم، فهو أعظم الظلم، الشرك أعظم الظلم، لأنه ينبغي على الإنسان أن يراعي حق الله تعالى في جميع أموره. فإذا أشرك في الله فقد وضع أعظم الأشياء في غير محلها، وهو طاعة الله جعلها لغير محلها، لأن الله له غاية الإنعام. ثالثا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. يقول ابن كثير يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. وتأمل كلام ابن كثير هذا، ينبغي على الإنسان أن يعتني بأهل بيته، بزوجته وبنيه وبناته وأحفاده، وأن يتعاهدهم الإنسان بالنصيحة. فتجد بعض الناس بل غالب الناس يكدح ليقدم لأهل بيته أو ليورث لهم، ولكن أعظم ما يعطيهم أن يمنحهم تقوى الله، وأن يزرع في قلوبهم مخافة الله، وأن يعرفهم الإيمان والحكمة. إذن ينبغي على الإنسان أن لا يفرط في أهل بيته نصحا وإرشادا وتوجيها، وأن يفعل الأشياء الحسنة لأجل أن يقتدوا به. رابعا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. يقول ابن كثير وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه. إذن هو تذكير للولد لأجل أن يرق الولد ولأجل أن يعمل في طاعة أمه. فالأم لها ثلاثة حقوق: الحمل والوضع والرضاع، فهنا تذكير بذلك. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى ما أوصى به لقمان ولده من شكر المنعم الأول الذي لم يشركه في إيجاده أحد، وذكر ما عليه الشرك من الفظاعة والشناعة والبشاعة أتبعه سبحانه وصيته للولد بالوالد لكونه المنعم الثاني. طبعا إنعام الوالد هو من إنعام الله، لأن كل من أنعم عليك بشيء فهو من تدبير الله. فربنا جل جلاله أتبعه وصيته للولد بالوالد لكونه المنعم الثاني، وربنا هو الذي ربنا جل جلاله هو المتفرد سبحانه بكونه جعله سبب وجود الولد. فربنا قال ووصينا الإنسان بوالديه، أي وعهدنا إلى الإنسان، لأن الوصية فيها اهتمام شيء بشيء، أنت يعني تعهد إلى إنسان ليهتم بشيء. أي وعهدنا إلى الإنسان وأمرناه ببر والديه والإحسان إليهما، وهذا قد جاء في كتاب الله كثيرا، بل هذا من قواعد القرآن كما في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال حملته أمه وهنا على وهن، لما خص الله تعالى الأم بالمشقات من الحمل والوضع والرضاع والتربية نبه على السبب الموجب بالإيصاء، فقال حملته أمه وهنا على وهن، أي حملت الأم ولدها في بطنها وهي تزداد ضعفا على ضعف وثقلا وشدة إلى أن تضعه بمشقة وألم. قال وفي صاله في عامين، أي وفي طاب الولد في عامين من ولادته، فلا ينفصل من أمه إلا بعد عامين، تعاني فيهما الأم مشقة رضاعه وتربيته والقيام على شؤونه، وكثيرا ما تترك النوم لأجل رضاعه أو تترك عملها لأجل رضاعه. أن اشكر لي ولوالديك، أي وصينا الإنسان أن اشكر لله على إنعامه عليك، وذلك بالقيام بعبوديته وطاعته وحده وأداء حقوقه، واشكر والديك على تحملهما ما لقيا من المشقة وما بذلاه من الجهد لأجلك، فأطعهما وأحسن إليهما. قال إلي المصير، وكثيرا ما يذكر بالمصير، فمصير كل شيء إلى الله. إلي المصير أي إلي لا إلى غيري مرجعك أيها الإنسان، فأسألك عن شكري وشكر والديك وأجازيك على عملك. فالإنسان يستذكر دائما أنه يصير إلى الله تعالى. خامسا وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يقول القرطبي قيل الشكر لله على نعمة الإيمان وللوالدين على نعمة التربية، وقال سفيان بن عيينة من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. طبعا هنا تنبيه على أن الإنسان يدعو لوالديه، وفي الصلاة لما الإنسان يأتي بالتحيات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستعيد الإنسان من الأمور الأربعة التي جاءت في السنة، يستحب للإنسان أن يدعو بأحب الدعاء له، وأحب الدعاء إليه نقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهنا يتحقق شكر الله بالصلاة والدعاء للوالدين. سادسا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يقول ابن كثير علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر. فالإنسان مطالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر، ولكن هذه سنة أن الذين يأتون بهذا يصابون بالأذى أحيانا، فعلى الإنسان أن يصبر وأن يتلطف وأن يحتسب الأجر وأنه يؤذى في الله. سابعا وقصد في مشيك واغضب من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يقول البغوي: أي ليكن مشيك قصدا لا تخيلا ولا إسراعا. وقال عطاء: امشي بالوقار والسكينة، كقوله: يمشون على الأرض هونا. إذن على الإنسان أن يتواضع وأن يقصد في مشيه وأن لا يرفع صوته وأن لا يؤذي الآخرين. ولعلى المؤمن أن يكون كالشامة بين الناس. معاني الكلمات: وهنا ضعفا، وفصاله فطامه عن الرضاعة، أناب رجع وتاب، حبة من خردل، حبة صغيرة متناهية الصغر. من عزم الأمور، من الأمور التي ينبغي الحرص عليها، يعني ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها وأن يعزم عليها وأن يتابع نفسه فيها. ولا تصعر خدك، لا تمل وجهك كبرا وتعاظما، بل على الإنسان أن يتواضع دواما مرحا مختالا متبخترا. العمل بالآيات: أولا، أدي اليوم أحد الأعمال المنزلية التي تتولاها أمك حتى تعرف صبرها وفضلها. فعلى الإنسان أن يساعد أهل بيته، الزوج يساعد زوجته، والإنسان يساعد أمه، ولا بد أن يكون ثمة تعاون. فإذا فعلت ستعرف ما هو الجهد الذي يبذلونه في ذلك حتى تعرف لهم حقهم. ثانيا، ذكر من تراهم جالسين في الطرقات وقت الصلاة بأداء الصلاة. فالإنسان ينصح الآخرين بلطف وبرفق وبلين، ويعظهم موعظة في أنفسهم لأجل أن يعملوا بالموعظة. ثالثا، تكلم بصوت منخفض ولا تكن صخابا مزعجا. فالأصوات المرتفعة لا تؤدي إلى نتائج، فعلى الإنسان أن يكون رحيما رفيقا بمن يخاطب، وأن لا يؤذي من حوله ولا جيرانه. التوجيهات: أولا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا لا ينافي بر الوالدين في غير المعصية. فالإنسان عليه أن يطيع أمه وأباه، لكن عليه أن يعلم أن طاعتهما ينبغي أن تكون بالمعروف. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما السمع والطاعة بالمعروف. والإنسان لا بد أن يتفقه في الدين حتى يعرف ماذا يفعل وماذا يذر. فإذا أمر بمعصية من الوالدين عليه أن يترفق برد ذلك، وأن يتلطف، وأن ينصح، وأن يرشد، وأن يبين، وأن يذكر الإنسان دواما بحق الله تعالى، وأننا عبيد لله تعالى، وأنه لا يصلح لنا في أرض الله إلا ما يرضي الله. ثانيا، اتبع سبيل من أناب إلى الله من العلماء الربانيين. فالإنسان يتبع طريقة الذين تتبعوا ما في القرآن، تتبعوا ما في السنة النبوية. ثالثا، احذر ذنوب الخلوات. الإنسان يحذر الذنوب الظاهرة والباطنة، لكن بعض ذنوب الخلوات يستريح فيها الإنسان حينما يكون خاليا، وهو في الحقيقة ليس بخال، فربنا جل جلاله معنا يسمع ويرى، والملائكة الحافظين يكتبون. فعلى الإنسان أن يراعي حق الله تعالى في كل شيء. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة